نظام الدين الإصفهاني. نظام الدين الإصفهاني كالشمس تبرجت لعين الرائي، فاستقبلها الرقيب كالحرباء. ما أليق صلبه على العول، ولا الحرباء تصدى لسنا البيضاء. كالشمس تبرجت لعين الرائي، كالشمس تبرجت لعين الرائي، فاستقبلها الرقيب كالحرباء. كالشمس تبرجت لعين الرائي، فاستقبلها الرقيب كالحرباء. ما أليق صلبه على العود ولا كالشمس تبرجت لعين الرائي، فاستقبلها الرقيب كالحرباء. ما أليق صلبه على العود ولا الحرباء تصدى لسنا البيضاء. فاستقبلها الرقيب كالحرباء. ما أليق صلبه على العود ولا الحرباء تصدى لسنا البيضاء. ما أليق صلبه على العور ولا الحرباء تصدى لسنا البيضاء. ما أليق صلبه على العور ولا الحرباء تصدى لسنا البيضاء. حرباء تصدى لسنا البيضاء. كالشمس تبرجت لعين الرائي، فاستقبلها الرقيب كالحرباء. ما أليق صلبه على العود ولا الحرباء تصدى لسنا البيضاء.